بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك خيرا من كل خير خزائن بيدك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، إن شاء الله نكمل سورة الفرقان تلاوة وشرح الآيات اللي هنقرأها بإذن الله. هنقرأ إن شاء الله اليوم من الآية 17 لسورة الفرقان. ويوم يحشرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. شوفوا بعضكم تقدم بعضكم تأخر، لأن الردود الطبيعية اللي هي كلمة وما فيها مادة طبيعية حركتين، يعبدون الواو مادة طبيعية حركتين، من في غنة، نون بعدها دال في هنا غنة، فاء بغنة، دون الله مادة طبيعية حركتين، دون الله لفظ الجلالة إذا وقفنا عليه بعرض السكون ممكن 2 أو 4 أو 6. يبقى هات المدود الطبيعية عشان ننتظم في قراءتنا ونعطي كل ذي حق كل حرف حقه ومستحقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. عدوا على صوتكم كل 4 في الأول. عبادي دي بعد الدال المكسورة ياء مادة طبيعية حركتين. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. سبحانك. قالوا سبحانك. بالقاف قا قا قا قوية. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. قالوا نسوا الذكر. أقولها لكم مرة ثانية. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. أحسنتم. لا ما فيهاش قلقلة الراء، والراء رقيقة لأنها قبلها ساكن ومكسور. وكانوا قوما بورا. وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون. فقد كذبوكم بما تقولون. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم نذقه عذابا كبيرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. نذقه عذابا كبيرا. نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا. من المرفقمة من المرسلين إلا. من المرسلين إلا. يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الغنة في غنة. إنهم في غنة من خيشوم. إلا طعام ويمشون في الأسواق. إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا. وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال الذين

يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكان الشيطان رسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحان الله يا أحبائي، ما في شفاء للقلوب والصدور مثل القرآن وسماع القرآن وقراءة القرآن. شفاء لما في الصدور بحق، هدى، رحمة، شفاء. ولذلك شوفي نهاية الآيات اللي احنا قرأناها دي، يعني عتاب لنا كلنا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني إزاي الإنسان يتخذ هذا القرآن اللي هو شفاءه وعلاجه وحياته وسعادته فيجعله خلف ظهري؟ اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، اللهم لا تجعلنا ممن ترك كتابك يا رب العالمين. أول آية قرأناها في بداية الآيات، احنا خدنا الآية اللي هي الرقم كم؟ أي نعم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. يوم الحشر، ماذا يعني يوم الحشر؟ يوم الحشر هو يوم القيامة. يخبر ربي سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. فالسؤال هنا سؤال تهكم، لأن ربي أعلم بهم. فيقول لهم ربي أنتم أضللتم عبادي، هؤلاء هم ضلوا السبيل. يخبر تعالى عن حالة المشركين والذين وشركائهم يوم القيامة، يكون يوم التبرؤ، كل واحد يتبرأ من إيه؟ ممن أضلوا عن الله عز وجل في الدنيا. كل واحد يتبرأ عن الإنسان إن كان شيطان أو إنسان أضله. يجي للإنسان العاصي اللي أضل عن الله، لا يا رب أنا ما عملتش كده، هو اللي كان عايز كده. حتى الشيطان لما يقف الشيطان هيتبرأ، لأن شوف هو يقودنا الشيطان ويفسد علينا حياتنا ويفسد علينا ديننا ويفسد علينا أعمالنا. ولما يقضي الشيطان يوم القيامة يتبقى خطبة الشيطان بقى في النار، يقول لهم كما جاء في سورة إبراهيم. ماذا قال بقى الشيطان لما قضي الأمر؟ يقول الشيطان خلي بالكم لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وبعدين هيقول لهم ايه؟ فلا تلوموني، ما تلوميه، ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. بالعكس بقى، اني كفرت بما اشركتمني من قبل. هو بيقول لهم انا كفرت باللي انت عملتوه. يعني هيكفر في اليوم ده بعد ما ضلهم في الدنيا الضلال ده كله. ياتي يوم القيامه الشيطان اللي سقم لكل سوء هيتبرأ منهم. بل سيقول الشيطان اني بريء منكم، بيقول بقى الشيطان ايه؟ اني اخاف الله رب العالمين. دلوقتي بيخاف ربنا رب العالمين. إذن لو الإنسان عاقل يا جماعة في الدنيا يبتدي يسأل نفسه كده، إيه اللي بيضل عن سبيل الله ويصرفه عن سبيل الله ويقول ربي في اليوم ده، اليوم ده اللي هو يوم الحشر، يوم ما يجتمع الكل في الوقت ده، الأخلاء بعضهم لبعض إيه؟ هيبقوا أعداء. إلا المتقين، إلا هيصطحبوا إلى أن يدخلوا الجنة مع بعض زمراء المتقين. اللهم اجعلني وإياكم منهم. يعني تخيلي اجتمعنا على الطاعة، اجتمعنا على الحب في الله، اجتمعنا على كلمة طيبة، اجتمعنا على ما يذكرنا بالله عز وجل. أخلاء، أخت وأخت، اجتمعوا على محبة الله عز وجل. الأخلاء بعضهم لبعض علو. كل صديقة وصحبة ليك اسألي نفسك، صحبتي دي وصديقتي دي في الله يعني هي عون علي على الطاعة ولا ما فيش بيني وبينها طاعة؟ لو كان ما فيش بينك وبينها إلا الدنيا، مش ده مش هي دي الحب في الله، أو مش هو ده اللي يقربك أو يغلق. لأنه سبحان الله يا جماعة، لما نيجي يوم القيامة يدخل المرء على دين خليله، لما هنقف على أبواب الجنة، هنقف على أبواب الجنة زمرة، كل واحد واللي بيحبه اللي معاه على شكله، كل واحد واللي بيحبه معاه على شكله، حتى نقف على أبواب الجنة زمرة جماعات، أهل الطاعة دي مع بعض وأهل الطاعة دي مع بعض. وإنتي واللي أنت حبتيهم في الدنيا أنت معهم على إيه؟ وإن كنت بتقولي والله أنا مش منكم أو منكم، إني أحب الصالحين، وإن كنت إيه لا أبلغ عملهم، لكن أنا بحبهم، بحب صلاحهم. لكن سبحان رب العالمين، لما يجي سبحان الله اثنين يتصافوا أو يتصادقوا أو يتصاحبوا على إيه؟ على كل شيء يبعدهم عن الله عز وجل، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك يوم الحشر؟ ولذلك انظروا إلى قول ربي يخبر تعالى عن حالة المشركين وشركائهم يوم القيامة، الذين أشركوا بالله ويتبرأ منهم ويبطل سعيهم في ذلك اليوم ويوم يحشرهم، أي المكذبين المشركين وما يعبدون من دون الله. فيقول لهم ربي، يقول مخاطبا ربي للمعبودين على وجه التقريع ولمن عبدهم، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ أنتم اللي خدتهم يعبدوكم من دون الله؟ فماذا يقول الرب؟ هل أمرتم بعبادتكم؟ يقول تبرأنا يا ربي منهم. قالوا سبحانك، وكلمة سبحانك تعني تنزيه. أما تقولي سبحان الله دايما خليها في لسانك، سبحان الله، ما تسمعي شيء يعني تنبهر به أو سبحان الله أو حلو أو حلو، تقولي سبحان الله، سواء كان هذا الشيء فئة سبحان الله، تنزيه ربي، استنزيه لله سبحانه وتعالى. سبحانك يا ربي، ما كان ينبغي لنا يا ربي أن نتخذ من دونك من أولياء وأنت اللي خلقتنا، كيف أتخذ لك ندا وأنت الذي خلقتني؟ ولذلك هنا يأتي سبحان الله بربي من دونك من أولياء. إزاي الإنسان يتخذ من دون الله ولي وهو الذي خلقك ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك لابد للعبد أن يعرف ويفهم ويعي إن إحنا خلقنا في الدنيا دي لتوحيد الله الواحد الأحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يمكن سبحان الله يا جماعة لما تيجي تنظري لأحوال المشركين سابقا، أشركوا بأن الله يتخذوا ندا لله يعبدون من دون الله ليقربوهم إلى الله زلفى، لكنهم كلهم اتحدوا المشركين على أن خالق السماوات والأرض هو الله. لكن لما تيجي تشوفي المشركين الآن تجد أنهم إيه؟ أسوأ، لأنهم ألحدوا، أنكروا كل شيء. من خلق السماوات والأرض يقولك الطبيعة، يقولك خلقت بالصدفة، لم يخلقها أحد، وذلك لضعف عقولهم وقلة فكرهم. لكن لو الإنسان فكر لحظة واحدة في ذلك الكون ودقة ذلك الكون وإحكام ذلك الكون، مخلوقات ذلك الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، وفي الأرض آيات من؟ للموقنين، للعبد يقين بالله. وفي أنفسك، وفي نفسك، بصي في نفسك، في ولادك، في حالك، وفي تركيبك، وفي أنفسك، أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، بينزل المية وما تنادي النبات ويطلع النبات وتطلع الطحين ويطلع الريف اللي بيجيلك، وفي حقيقة الأمر رزق من السماء من الله عز وجل. ولذلك يا هنا وهنا عند حين التبرؤ قالوا سبحانك ننزهك يا ربي عن شرك المشركين ونتبرأ إليك يا ربي منهم، ما كان ينبغي لنا أن نفعل ذلك، لا يليق بنا يا ربي أن نشرك بنتخذ لك ندا وأنت الذي خلقتنا سبحان الله، ولا يحسن بنا أن نفعل ذلك. ولذلك هنا إذا كنا محتاجين ومفتقرين، نحن محتقرين، إحنا المفتقرين لعبادتك. ولذلك والله أحبائي عندما ينظر الإنسان إلى عبادة الله الواحد الديان، تجري كل عبادة أنت بتقول بها أنت مفتقر إليها لله عز وجل. أي عبادة، عبادة التوحيد، عبادة عبادك لتوحيد الله عز وجل. تجد نفسك وانت قاعدة تكلمي نفسك كده وتنادي ربك سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، يا ربي ليس لي معبود سواك، يا ربي ذل المحبة إليك، يا ربي أتذلل إليك وأحبك. ولذلك الذل والحب لا يكون إلا لمن؟ لله الواحد الأحد. فتجد وانت بتنادي ربك تقولي يا ربي ما ليس لي رب سواك، ليس لي رب أعبده سواك. أنت اللي خلقتني، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي دبرت أمري، وأنت الذي أحيتني، وأنت الذي تميتني، وأنت الذي إذا مرضت لا يشفيني غيرك، كل شيء بيدك، بيدك يا ربي. فكيف أعبد غيرك؟ إزاي أعبد هوايا؟ ولا أعبد من دونك وثن؟ ولا أعبد من دونك إنسان؟ ولا أعبد من دونك؟ تتبرئي من كل ما دون الله عز وجل، لأنه الواحد الأحد. ولذلك سبحانك تنزيه ربي عن الشرك والشريك، وتتبرئي لله سبحانه وتعالى من كل ما يفعل هؤلاء. ما كان ينبغي لنا، يعني صوفي لحظة هذا التبرؤ هيقول يا ربي ما كان، لا يليق بنا يا ربي أن نفعل ذلك، ولا يحسن بنا أننا نعبد أو نتخذ من دونك أولياء. فإذا كنا محتاجين مفتقرين، لا نحن المفتقرين لعبادة الله كما ذكرت لكم. أنت تحتاجي إلى الصلاة، أنت لو تؤدي الصلاة بحق لكانت لك الصلاة شفاء، والله لو نؤدي الصلاة بحق لكانت لك الصلاة راحب، أنت محتاجة للصلاة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق بيننا وبينهم أنهم كانت لهم الصلاة راحة، ونحن نؤدي الصلاة حتى نلقي عن أكتفنا الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يدخلون الصلاة للراحة، ونحن نؤدي الصلاة، يعني يدخلوا الصلاة ليرتاحوا في الصلاة، ونحن نؤدي الصلاة لنرتاح من الصلاة. شايف الفرق؟ فرق بين الاثنين، إننا ندخل الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة. يبقى احنا اللي محتاجين لعبادة الله الواحد، محتاجين للصلاة عشان نرتاح، محتاجين للصلاة عشان نشتكي أنفسنا لله، محتاجين للصلاة عشان ندعو ربي يا ربي شفينا وعافينا وعافنا، يا ربي ارزقنا، يا ربي بارك في أولادنا، يا ربي احفظ أولادنا، يا ربي استرنا في الدنيا والآخرة، يا ربي حرر رحمنا وبشرنا. محتاجين نتذلل، محتاجين نسجد، محتاجين نقترب من الله عز وجل، نقترب إلى الله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد وهو ساجدا إلى ربه. ولذلك احنا اللي بنحتاج إلى الطاعة في الراحة. ولذلك ما في طاعة من الطاعات تدخليها إلا بتخرج من هاي الطاعة وأنت في سعادة، إذا أديت الطاعة بحق، يعني دخلت الصلاة سبحانك يا رب العالمين. ما كان ينبغي أننا نتخذ أي طاعة لغيرك يا ربي، أو نشرك بك يا ربي، أو نتخذ لك ندا يا ربي وأنت الذي خلقتنا، تدخلي أي طاعة من الطاعات، هنا تبرأ من كل شرك. فكل طاعة بتؤديها، لو تأملتي أي طاعة من الطاعات تجني كل طاعة في حياتك، لو أديت الطاعة بما يرضي الله عز وجل، ما كانتش الطاعة يلا أصلي تطبخ عشان تبتق نقرا نقرا، كما يقولك إيه أسوأ سرقة، السرقة في الصلاة. يعني إيه؟ يعني تصلي الصلاة تخلصي، خلصتي انتهيتي من الصلاة، لا تدري ماذا قلت في الأول وماذا انتهيتي من الآخر، وصليت الصلاة وضمنتي أنها صلاة، هذه الصلاة لا تريح. فالصلاة التي تريح هي التي قيل فيها الصلاة التي تريح العبد، قيل هي الصلاة التي يقف العبد فيها ليصلي ويخاطب نفسه قبل أن يدخل في الصلاة لنفسه، صلي كأن هذه آخر صلاة في حياتك. لو دخلت الصلاة وانت بتقولي لنفسك صلي كأن دي آخر صلاة في حياتك، هتأديها ازاي؟ على كافة الإتقان، هتأديها بخشوع بتدبر، هتخرجي من الصلاة وانت مرتاحة، يعني كل جرح فيك مرتاحة. طب تعالي إلى عبادة أخرى كعبادة الصوم مثلا، من منا يدخل الصوم إذا أدى الصوم وكان فرحان به؟ لأن الصوم هذا بين العبد، عبادة بين العبد وبين الله عز وجل. وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تخرجي من الصوم إذا صمتي وأديتي يومك لحد ما تؤدي، ما يؤذن المؤذن، ألا تشعري بالفرحة؟ ألا تشعري براحة وانت حط الأكل قدامك؟ بكرة إن شاء الله أذكركم، بكرة وبعد إن شاء الله تخرجي من الصلاة وانت سبحانك يا رب العالمين، من الصوم وانت سبحان الله يا رب العالمين فرحانة، ويوم وتنامي اليوم ده وانت حاسة ان انت عملت حاجة تقربك من الله عز وجل فسعيدة. تعالي إلى أي طاعة، طاعة مثلا أن الإنسان يؤدي نسك حج ولا عمرة ولا بتاع، مهما كان الإنسان به من مرض، والله الذي لا إله إلا هو، مهما كان الإنسان به من ضعف ومن مرض، لكنه يشفى بهذه الطاعة. ليه؟ لأنه طرح نفسه في العبودية بين يدي الله عز وجل. ولذلك العبد إذا طرح نفسه في العبودية بين يدي الله عز وجل أخلف عليه ربي في الدنيا، وأخلف عليه ربي في الآخرة. فاللهم نسألك لذة الطاعات في الدنيا وأجر الطاعات في الآخرة وفي الدنيا يا رب. ولذلك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، كيف نعبد غيرك يا ربي أن نتخذ من دونك من أولياء. قيل في ذلك الأمر هذا، يقول البعض أن المسيح ابن مريم عليه السلام قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم، ربنا بيخاطب يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، سبحانك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليك، وأنت على كل شيء شهيد، كما قال ربي في الآيات. ويقول رب ويوم يحشرهم، ماذا يعني الحشر؟ ولذلك سمي الحشر، الحشر اللي هو إيه؟ يوم القيامة، اسم الأسماء يوم القيامة الحشر، لكن يجمع فيه الأولين والآخرين في أرض المحشر، أرض لها مصفات معينة، يكتم لا بد أن يقول الإنسان عندما يذكر هذه الأرض أو هذا اليوم الشديد الذي تشيب له الأبده الأبدان، اللهم سلم اللهم سلم، ذلك اليوم يا أحبائي الذي يفر المرء فيه وأمي وأبيه وصاحبه ومني. لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، لا ينفعك ابنك ولا بنتك اللي تضيعت دينك ولا عمرك عليهم أبدا أبدا، مش ينفعك التي إلا ما قدمت بين يديك عملك الصالح. ولذلك هتتمني أن يقدم إليك من قدمت إليه في الدنيا وأفنيت حياتك بهم في الدنيا، قدم لي طب حسنة، طب وقت ما أنا كنت أبدا، نفسي حتى الإيه، حتى الرسل كل واحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذلك اليوم سمي الحشر لأنه يحشر فيه الناس كلهم في أرض الإيه المحشر، أرض غير أرضنا، أرض غير أرضنا، اللهم سلم، يحشر فيها الأولين والآخرين الناس كلهم، يجتمعوا في ذلك اليوم كل اللي سبقونا، ولو متنا كل اللي لحق بينا إلى أن تقوم الساعة. سبحان الله يا أحبائي، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وصفهم منهم إيه؟ حفاة عراة. تسأل السيدة عائشة حفاة عراة يا رسول الله؟ عراة يا رسول الله؟ اللهم سلم اللهم سلم. ينظر بعضهم لبعض، يوم النبي صلى الله عليه وسلم لها الأمر أشد بكثير يا عائشة، الأمر شديد، محدش فاضي للتاني، محدش فاضي، زي بالظبط لما نيجي كده في مثل من أمثال الدنيا، لما يجي فيه مثلا أي شيء ولا انهيار ولا بتاع، كل إنسان بيشوف اللي جنبه لابس إيه ولا عامل إيه ولا معاه إيه، أبدا بيبقى منشغل بإيه، فكيف بذلك اليوم الذي يميز فيه رب الخبيث من الطيب، فكيف بذلك اليوم الذي يكون فريق السعداء وفريق الأشقياء، فكيف بذلك اليوم الذي يقسم الناس فيه إلى صالحين وطالحين، فكيف بذلك اليوم التي تكون فيه الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك هنا فلما نزهوا أنفسهم عن هذا الأمر أن يدعوا لعبادة غير الله عز وجل، هذا يمكن أو يكون أصلا يفعلوا ذلك، ولكن متعتهم وآباؤهم في لذات الدنيا يا ربي وشهوات الدنيا، فانقادوا إلى شهوات الدنيا وانقادوا إلى الدنيا ونسوا ربي، فلما يقول ربي حتى نسوا الذكر، بملذات الدنيا نسوا الذكر، يعني اشتغلوا في ملذات الدنيا وانكبوا على شهواتهم فحظوا على دنياهم، حريصين على كل شيء في الدنيا وضيعوا كل شيء في الدين. ولذلك وكانوا قوما بورا، تعرفين البور اللي هو ايه؟ الذي لا خير فيه، الأرض البور التي لا خير فيه، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني لا تمسك ماء عشان ينبت فيها الكلاء، أرض يقولك أرض بور ماشي لا مصالحة. وكذلك العبد يصبح غير صالح لأنه ورطوا الدنيا فنسوا الذكر، اشتغلوا باللذات واشتغلوا بالشهوات وحافظوا على الدنيا ونسوا لماذا خلقوا وماذا خلقهم ربي، فضيعوا الدين وكانوا قوما بورا أي بائلين لا خير فيهم، لا يصلحون لصالح ولا يصلحون إلا للهلك والبوار، نسأل ربي. فذكروا المانع من اتباعهم الهدى، السبب في أنهم لم يتبعوا الهدى أنهم اتمتعوا بالدنيا الذي صرفتهم عن الهدى، ما يمنعك عن الهدى والهداية، الهدى مقصود الهداية إلا الدنيا، هم درتين يا أحبائي، قيل درتين إذا تمسكت بواحدة قوي هتلاقي نفسك لو تزينت هتزيني عشانها، ولو لبست هتلبسي عشانها، ولو أكلت هتبقى عشانها، ولو اتغريت هتبقى بيها، ولا كل حياتك هتدور في حلقتها الدنيا. الدرة دي الدنيا والآخرة. إذا عطيتي كل حياتك ووقتك وعمرك وزمنك ليها أخللتي بالدرة الأخرى الآخرة، فلا ينفعك ساعتها إيه ما فعلتي في هذه الدنيا. فقيل أن المانع من اتباع من الهدى وهي الهداية، والهداية كما ذكرنا كثيرا هي هداية الإرشاد وهداية التوفيق وهداية كل واحدة فينا لبيتها في الجنة. هداية كل واحدة فينا لبيتها في الجنة. هداية الأول خالص هداية الإرشاد والدلالة أن أنت بتقرأي القرآن في كل ما يهديك إلى الخير، في كل ما يهدي العبد ويرشده إلى الخير بينك ربي فيه ذلك الكتاب الحق والباطل، فمن أراد أن يتبع الحق نجا وفاز، ومن أراد أن يتبع الباطل واعطاه عقل يميز به ليميز بذلك العقل الخبيث من الطيب. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى إذا اتبع الإنسان هداية الإرشاد وفتح قلبه لهداية الإرشاد وعمل بما جاء فيه ما أرشده ربي إلى صلاح من الله عليه بهداية التوفيق. تلاقي العبد موفق ليه؟ لأنه اتبع ما أنزل ربي من غير حول منه ولا قوة. تجد العبد فقير لا يملك، لكن ربنا سبحانه وتعالى أذاق طعم الهداية. هداية الأولى هداية الإرشاد بين له الحق والباطل مش مختلف عليه اثنين، الحق باين والباطل باين، انت مش شايفاهم بقى لان القلب فيه شيء. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يزيل عن قلوبنا الغشاوة. يقول ربي فلما تبرأوا منهم فقد، يعني بالنسبه لهذا القول، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. فقد كذبوكم بما تقولون، انهم امروكم بعبادتهم، قالوا كده، هم امروكم بعبادتهم؟ لا والله يا ربي ما امروا. وردوا فعلكم وانهم شفعاء لكم عند ربكم، هم قالوا كده يعني المشركين. ادعوا باطل عليكم، كذبوا قالوا احنا بنعبدهم، لانهم قالوا لنا اننا نعبدهم عشان يبقوا هم شفعاءنا عند من؟ عند الله. فما تستطيعون صرفا، مش هتقدروا العذاب عنكم بفعلكم او بفداء او غير ذلك، ولا نصرا لعجزكم وعدم نصركم، يعني لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم حولا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. هذا حكم الذين ضلوا، هذا حكم الذين المعاندين لله سبحانه وتعالى المنصرفين عن حق، الذين يصدفون يعني انصرفوا عن حق. ومن يظلم منكم، الظلم هنا يكون بترك الحق ظلما وعنادا. يقول من يظلم منكم باتباع الباطل، يقول ربي نذقه عذابا كبيرا. من انصرف عن الحق أذاق ربي في الدنيا عذاب وأذاق ربي في الآخرة عذاب. ليه؟ لأن الحق باين جلي. فلما يجي الإنسان يجد أمامه الحق وأمامه الباطل، والحق أمر اتباع، خاصة اتباع أمر ربي سبحانه وتعالى، تجد الإنسان يترك هذا الأمر خلف ظهره ويتبع ما أمرته به نفسه أمر بالسوء أو هواه أو دنيا، يبقى انصرف عن الحق. يذقه ربي في الدنيا العذاب الشديد وفي الآخرة. ولذلك قيل ما، شوفي سبحان الله، لو إن الإنسان حب شيء حبا شديدا وكان في حبه غلوا شديدا وتعلق قلبه به تعلقا شديدا أكثر من حبه لله، يقول ابن القيم لذاق به العذاب. الشيء اللي بتعلق به ده هو ده اللي يكون سبب عذابه. زي ما يكون إنسان مثلا على سبيل المثال، أي نعمة من نعم ربنا من الله من ربي بها علينا، أي نعمة، قيسي أي نعمة اتعلقت بها جدا بالنعمة دي، عشان كده ربنا قال المال والبنون فتنة وزينة، بس قال برضو نوم ايه نعم. فلما تيجي الإنسان يجد نفسه أصبح كل ما يملك من وقت ومال وصحة وعافية يقضيهم في هذه النعمة، وترك العمل للمنعم، يبقى انصرف. تجد الإنسان، هذا الإنسان الذي تعلق بنعمة من نعم الدنيا تجد يعذب بيها، إذا فرح بيفرح بيها وإذا تعذب يتعذب بيها، يظل حياته بهذا الشكل إلا إذا تعلق القلب بالله وحده وأعطى كل ذي حق الحق. فتجد إذا تعلق القلب بالله عز وجل تجد يعطي كل شيء قدره وكل شيء حق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم هم لما قالوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ليه أنزل الرسول بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فاستكثروا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل زيه زيهم كده وبيمشي ويشتري ويبيع. فنعم لأنه بشر. فقال تعالى جوابا لقول المكذبين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وجعلناهم ملائكة فلك فيهم أسوة حسنة. ما سبق من الرسل كانوا بشرا وفهم لذلك. وقال أما الغنى والفتنة أما الغنى والفقر فهو فتنة وحكمة من عند الله، كما قال ربي سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الرسول اختبار لمن أرسل إليهم واختبار للمطيعين من العاصين، يختبر مين اللي هيطيع مين اللي هيعصي. والرسل فتنة، فتنة مقصود بها يعني إيه بنات؟ امتحان، اختبار، من الذي يطيع؟ من الذي يعصي في النهاية؟ فمن الذي يتبع هذه الدعوة؟ وكذلك زي بالضبط كده الغنى فتنة للفقير، إن والفقر فتنة للغني. إن الإنسان مثلا يجي الغنى فتنة الفقير، لما يجي ينظر الفقير إلى الغني يقوم يعمل إيه؟ يقول ربنا أعطانه عطاء وأنا ربنا غضبان عليا، وليه يا ربي ما كنتش زي فلان ده، وهو لا يعلم إن هذا الغني عنده من الأقدار ما لا يعلمه إلا الله، وهو لا يعلم إن هذا الغني المال كثيرا ما يكون المال سبب شقاء، وما يعلم أن هذا المال قد يكون استدراك، ولا يعلم أن ذلك المال سيسأل عن صغير وكبير. لما يجي مثلا الولاد يتناقشوا مثلا البنت دي مثلا أبوها غني وبيديها كذا كذا كذا، والبنت دي داخل أبوها وداخل أهلها يعني على قدهم، فتيجي البنت اشمعنى أنا وليه سبحان الله. أقول هذه الفتنة، فتنة ربي سبحانه وتعالى رفع بعضنا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض ايه زخرية كده، بعضهم بعض الزخرية بعضهم، عشان كل من يعني كل واحد له مكان وهياخد أجره على هذا الأمر. ولذلك هنا فتنة الفقر، يأتي الفقر فتنة، فتنة الغنى. يجي بقى الغني عنده فتنة في المال، فتنة المال في ايه؟ انه ينفقه فيما لا يرضي الله، انه يشغله عن الله. احسنتي، يشغله شغل شديد عن الطاعة. تجري مثلا عنده مال يقول بقى انا النهارده هتفسح النهارده في الحته دي وبكره في المكان ده وبعده في المكان ده، وما فيش عنده شغل شاغل الا ايه الدنيا، فيفتن بذلك المال. ولذلك يقول ربي والقصد من تلك الفتنه والاخوال والمعنى في هذه الفتنه حتى بارسال الرسل اتصبرون على الطاعه، لان الصبر على الطاعه هذه الآية بعد هذا الاختبار، اختبار بالمال، اختبار بالولد، اختبار بالطاعة، لأن الصبر يكون على ثلاث: الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر على ترك المعصية، الصبر على أن تصبري أن تترك المعصية. عندك حاجة مصر عليها بتعصى ربنا بيها، إزاي تصبري أن أنت تترك ذلك الشيء؟ وأما الثالث الصبر على أقدار الله، فأقول ربي سبحانه وتعالى فتقومون بالوظيفة التي خلقت من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيثيبكم مولاكم على ذلك، أم تصبرون فيثيبكم يكون الثواب، أم لا تصبرون فتكون المعاقبة. وكان ربك بصيرا، بصير لمن؟ مطلع على أحوال العباد ويرى ويعلم أحوالنا، ويصطفي من يعلمه. شوف الكلام، يصطفي من يعلمه أنه يصلح لرسالته، ويختص بتفضيله، ويعلم أعمالنا فيجازين عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اللهم ارزقنا الخير كله واصرف عنا الشر كله، واجعلنا من أهل الخير الذين اصطفاهم ربي لطاعته. اللهم اصرف عنا كل شر يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، وأعن أجسادنا على طاعتك. اللهم أعن أجسادنا على طاعتك يا رب العالمين. كن لنا عونا في الدنيا وكن لنا شفيعا في الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء. والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير محزن ولا فاضح. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.